بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وننادي أن العز مع الإسلام مع الإيمان مع الإقدام. أن العز مع الإسلام مع الإيمان مع الإقدام. سوف نكون بناة الدنيا ونضيء جميع الأكوان. بالعلم سنبني حضارتنا ونربي جيل القرآن. سوف نكون بناة الدنيا ونضيء جميع الأكوان. لا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأراضين. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى اصطفى بني آدم وكرمهم. قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكرم أباهم آدم واجتباه وأسكنه جنته وأمر ملائكته بالسجود له. ولكن عدوا لدودا وشيطانا رجيما رفض الانصياع لأمر الله تبارك وتعالى، وأقسم بالأيمان المغلظة على عداوة بني آدم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فنبهنا الله تبارك وتعالى على عداوة هذا العدو اللدود، فقال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولكن انضم من بني آدم طواعية واختيارا طائفة من شياطين الإنس انضموا إلى شياطين الجن. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وبدأ الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر. وفي حلقة من حلقات هذا الصراع منذ نحو 10 سنوات بدأت حملة شرسة أعلن في وقتها أنها حرب صليبية. هذه الحرب أرادت أن تجتث الإسلام بالكلية، ولكنهم فوجئوا أن أعداد المسلمين، أعداد الداخلين في الإسلام في زيادة. لا، رأوا أن المسلمين ازدادوا تمسكا بإسلامهم، فتحولت الحرب التي قال الله جل وعلا عنها: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، تحولت إلى وسيلة أخرى. أرادوا أن يفرغوا الإسلام من محتواه، أرادوا إسلاما بمواصفات خاصة لا تتعارض مع مصالحهم. ولكن الذي يقف لهم بالمرصاد هؤلاء الذين يرجعون إلى الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فكانت الحملة الشرسة على هؤلاء. ولكن نبشركم جميعا بأن المستقبل للإسلام. قال تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومع مشايخنا الأفاضل فليتفضلوا مشكورين مأجورين. نبدأ بشيخنا الشيخ شريف الهواري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم، وأبشروا وهنيئا لكم، وندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل لي ولكم هذه الخطى في موازين الحسنات، إنه ولي ذلك القادر عليه. في البداية ما كان لي أن أتكلم بين يدي شيخي وأستاذي ومعلمي، ولكن لما أصر نزلت على إصراره ولا أستحق أن أتكلم بين يديه بالمرة، ولكنني أعتبرها توطئة لحديثه ولتوجيهاته ولإرشاداته التي طالما وجه بها هذه الدعوة المباركة في كل مكان، جزاه الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. لا شك أيها الأحبة أن الحملة شديدة وشرسة، ولكنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. فمن تعرف على طبيعة هذا الطريق وعلى حقيقة الصراع بين الحق والباطل علم يقينا أن هذا هو منهج الباطل في كل زمان ومكان في مواجهة أهل الحق، لعجزه عن مواجهة الحجة بالحجة والبيان بالبيان. دائما ما يلجأ إلى مثل هذه الحملات الشرسة من التشويه والتشهير وكيد التهم والشائعات، والتي تعبر عن حقده وحسده على من يرفعون راية الإسلام عالية خساقة، لم يتنازلوا ولم يداهنوا في وقت الشدة والكرم، فما بالكم في وقت الرخاء والسعة. ولذا كان من الباطل هذا المكر الشديد الرهيب لشغلنا لتثبيطنا لتعطيلنا لإحداث هزة في وسطنا لننشغل بالرد عليه وعلى اتهاماته وعلى شائعاته التي يطلق، حتى نعطل عن سيرنا عن عملنا عن هدفنا. وهذا والله من مكره الذي حدثنا عنه المولى تبارك وتعالى كما في كتابه وكما في سنة نبيه وكما في السنن الإلهية في الأفراد وفي الأسر وفي المجتمعات والدول والأمم والشعوب على الجملة. لله تبارك وتعالى سنن في الظالمين في المفسدين في البغاة في الطغاة في الماكرين بجنده وبأوليائه، بيّن سبحانه وتعالى لنا بجلاء ووضوح كيف أن الباطل حينما يلجأ إلى مثل هذا المكر وإلى مثل هذا الكيد هو في الحقيقة إنما يمكر بنفسه وإنما يؤدي إلى سقوط نفسه في مزابل التاريخ، لكون هذا المكر إنما هو بأولياء الله تبارك وتعالى وبجنده المصلحين. ولذلك طمأننا في القرآن العظيم أن هذه الأموال بل المليارات التي تنفق للصد عن سبيل الله ستكون عليهم حسرة، ثم في النهاية سيغلبون، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وأن هذا المكر الذي مكروه بالإسلام وبالمسلمين وخصوصا بالدعوة السلفية في كل مكان إنما هو من إرهاصات النجاح وقرب النصر والتمكين والعلو والارتقاء بإذن الله تبارك وتعالى، وهي علامة عظيمة على قرب سقوطه في مزابل التاريخ، وهذا مما لا نشك فيه أبدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك أبشر إخواني في عجالة كتوطئة لكلمة شيخي وأستاذي عن المكر كسنة إلهية سطرها لنا تبارك وتعالى في كتابه لنطمئن لنستبشر خيرا بهذه الهجمة الشرسة. فأقول وبالله التوفيق، المكر أولا أيها الأحبة قال هو التخطيط والتدبير في السر لإيصال المكروه للمنكور به على نحو يخفى عليه بالحيل والخداع والأساليب الملتوية، وهكذا يصنع دعاة الباطل. وقد اجتمعوا على قوس واحدة على اختلاف العقائد والأهداف والمصالح واللغات واللهجات والأوطان يمكرون بدين الله عز وجل وخصوصا بدعاة المنهج السلفي المبارك. ولذا نحن نقول هذا كما قلنا في المقدمة ليس الأول ولن يكون الأخير، كما بيّن تبارك وتعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ولقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. إذن هذا المكر ليس بجديد، وهو بفضله تبارك وتعالى من البشر التي نبشر بها أهل هذا الدين، فنقول أبشروا خيرا، لأن المكر لا يحق إلا بأهله كما قال عز وجل ولا يحق المكر السيء إلا بأهله والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور إلى بوار إلى دمار إلى ضلال سيذهب مع الريح بإذن الله تبارك وتعالى. وسينجو أهل الحق بفضل الله تبارك وتعالى. وإن شئتم انظروا إلى منهج القرآن العظيم في طرح القصص بهذه الطريقة البديعة الجميلة الراقية التي تبث فينا البشر والتي تطمئننا وتعطينا الأمل. تأملوا كيف مكر بنوح عليه السلام، ومكروا مكرا كبارا، مكر لا يقارن لقوته وشدته، مع أن نوح عليه السلام لم يؤمن معه إلا قلة، تقريبا 11 13 70 واحد في أصح الروايات، وهم أمة ظاهرة متمكنة متحكمة، لجوا إلى المكر به وإلى تشويه صورته من سخرية واستهزاء وطعن إلى آخر هذه المعاني. كيف كانت النتيجة؟ نجا. وأين هم؟ في مزابل التاريخ كما تسمعون. مكر بصالح عليه السلام مكرا عظيما من تلك الفرقة التي تمكر في كل زمان ومكان، كما أشرنا منذ قليل، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وتقاسموا فيما بينهم على أن يقولوا أنهم لم يعرفوا عنه شيئا، مع أنهم هم على يعني هدف واحد في القضاء عليه، لكن قد يختلفون فيما بينهم، وهكذا الباطل تحصلهم جميعا وقلوبهم شتى. الخلاصة، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر يا محمد يا مسلم يا عبد الله في كل زمان ومكان، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. اطمئن، القضية محسومة، هم لا يعلمون أن الله تبارك وتعالى يمكر بمن مكر بجنده وولياه، والمكر من صفات الأفعال المرتبطة بالقدرة والمشيئة، فعلها ما تشاء كيف شاء سبحانه وتعالى مقابل الجانب مثل عمله، لأن المكر من أعظم أهدافه كما قلنا إيصال المكروه للمنكور به على نحو يخفى عليه، فيعاملون بنقيض قصدهم فيحيق المكر السيء بهم فيهزمون ويلقون في مزابل التاريخ، ويعلو من أرادوا أن يمكروا به. انظر إلى مكرهم بالخليل إبراهيم عليه السلام، وكان وحده ولكن كان أمة كما تعلمون. تأملوا في هذا المعنى، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لشدتها وقوتها. إيش كانت النتيجة؟ نجا إبراهيم وألقهم في مزابل التاريخ، وأنتم تتلون هذه الآية لقيام الساعة. انظر إلى مكرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. القضية يا إخواني محسومة، فهذه الحملة الشرسة التي تطالعونها أفزعت البعض من أبناء هذه الدعوة من المحبين لدينهم من كافة المسلمين، ينظرون إلى التهم والشائعات التي يسمعون كلها كذب وافتراء قطعا، هم لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهذا شأنهم وهذا منهجهم كما قلت لك في المقدمة، من أجل تحبيطك وتثبيطك وشغلك عن أداء دورك المهم. فلا تلتفت، فلا عليك، اعمل في صمت وانظر، خذ بالأسباب، توكل على مسبب الأسباب، وانظر في نفسك أين أنت على خريطة العمل المصري في هذا الدين. مع شيخنا بإذن الله تبارك وتعالى سنعيش ونحيا هذه الدقائق التي بين أيدينا، مع كيفية اغتنام هذه الفرصة، كيفية ترتيب الأوراق، كيفية تصحيح المسار، كيفية العود الحميد إلى أصول منهجنا إلى قواعده، كي ننطلق من خلالها نعمل لنؤدي دورنا حتى لا نشغل عن أداء دورنا، حتى لا نحبط، حتى لا نقعد في الطريق. ولذلك أدعو إخواني إلى سماع شيخنا المربي المفكر الفاضل الذي عودنا دائما على الجديد في مثل هذه الأحداث، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قامت ثورة وحدثت نعمة واندفعت نغمة، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحين، وأما بنعمة ربك فحدث. خيرات البركات ومن جملتها هذا المشهد الذي نعيشه الآن، وبجملة هذه ثمار المباركة، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. وهذا المشهد كهذا ما كان يتصور أو ما كان يتخيل الإنسان، ربما كان يهمس بدعوته من أراد أن يرقص وأن يغني فالأبواب مفتوحة، أما أن نعبد الدنيا بدين الله ونقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تقوم الدنيا ولا تقعد، تقوم ولا تقعد لا لكوننا سلكنا مسالك الغلو في التكفير أو مسالك العنف في غير موضع، أو حتى دخلنا برلمان لا أبد أنت لم نسلكه، وبرغم ذلك منعنا. أقول ذلك على سبيل التذكير لأن البعض واهم في العد وفي الحساب، وكأن التهمة في وقت من الأوقات أنك قتلت أو نازعت على الكرسي مثلا لا أبد. وإلا فمن أوذي منكم ومن إخوانكم كان يناوس على كرسي دخل برلمان أبد، قتل نفسا دون وجه حق أو جرح حتى خطة أبد، هذا لم يحدث. سلك مسالك الغلو في التكفير، كنا الذين نرد ولله الحمد والمنة على غلاة التكفير، وفندنا الكثير من شبهات من سلك مسالك العنف. وعلى الرغم من ذلك كان المنع لا يحكي لك ما حدث مع الأنبياء والمرسلين من قبل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه تهمة الصالحين عبر العصور وكبر الدهور، هذه تهمة الأنبياء والمرسلين، هذه تهمة صاحب ياسين، هذه تهمة أصحاب الكهف، هذه تهمة مؤمن آل فرعون. ما واحد من هؤلاء سلك مسالك العنف ولا قتل خطة حد. أصحاب الأخدود لماذا سيقذفون في الأخدود؟ الصبي لماذا سيقتل؟ ردود بليغة تحتاجها. وإلا في البعض واهم عندما يصور أن البلاء لا يحدث إلا عندما حتى يمسك سيفا أو يدخل برلمانا ويعتب ويحجر واسعا أن هذا هو الخيار الوحيد والخيار الاستراتيجي، أو يذهب يصنف البشر، هذا شجاع لكوني سلك هذا المسجد، وأنا جبان لكوني قعدت في المسجد مثلا أقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الكلمة قد تعرض صاحبها لحبل المشنقة، هذا واقع. وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله فقتله، عندما لا تغير ولا تبدد تنطق بكلمة الحق تحل الحلال وتحرم الحرام قد تبتلى. أي والله، وإلا فلماذا ابتلي نبي الله نوح ونبي الله زكريا؟ لماذا قتل نبي الله يحيى؟ لماذا قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون؟ لماذا حبس نبي الله يوسف؟ اقراء الكتاب والسنة قراءة واعية، لابد من تدبر وأنت تطالع السنن والسير حتى تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس. الحاصل نحن في عافية، والعافية أوسع للعباد، والعافية هي نوع من الابتلاء. أدوا شكرها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. املأوا الدنيا دعوة، عبدوا الدنيا بدين الله، وإلا فأنتم كنتم في شدة فتهمسون. أنا جئت لهذا المكان وقعدت مع البعض، والبعض قال لي هل من الممكن أن أعطي درسا بعد صلاة الفجر؟ تألمت بشدة والله، تألمت بشدة. سبحان الله، المسألة وصلت لمثل هذا الحد، هل ممكن أن تعطي درسا بعد صلاة الفجر؟ لو مراتب الدنيا حركة وانتقلت من هنا إلى هناك وأنشطة ودعوة وتعبيد للدنيا، لو كأن هذا يعلقك على المشناقة. هو السائل عندما يسأل هل من ممكن أن يقول كلمة بعد صلاة الفجر؟ سبحان الله، تدهير خلق للدعوة والدعاء، ويهولك الأمر أن تنتشر الدعوة هذا الانتشار. ده هذا الوقس في حسابات البشر، في أماكن الرصد، في الغرب والشرق. كيف؟ ما هو دي حسابات، حسبة الواحد زائد واحد تساوي اثنين، تقول هذه الدعوة، هؤلاء الدعاء لابد أن يدمروا، لا وجود لهم على وجه الأرض. وكأن الدنيا نامت نومة طويلة جدا، أيقظت منها على جموع متدينين، إخوة وأخوات كبار وصغار، ملأوا السهل والجبل، لم يصدقوا أنفسهم، لم يصدقوا أنفسهم، فأنتوا فيها فيها نقم الابتلاء. يقول عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وقال: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، أما العافية فلا يصبر عليها إلا الصديقون. وإذا كانت الدعوة قد انتشرت بفضل الله، لا ادعاءات خبرة ولا امتلاك مال، هذا لا يمكن حتى أن يحدث في الأدمغة كوسواسة. كلنا نحن كنا في وقت من الأوقات، البعض كان ربما امتنع عن مجيء للعملية في وقت الساعة والرخاء لإعطاء خطبة أو درس، يمتلك ويتعلم، أصل مشغول وأصل. والسبب أنه لا يملك ثمن المواصلات، فسنتعلم امتلاك المال، نقول أموال بذلناها. لا، هذا فعلا البعض بينفق ملايين الانتخابات الأخيرة المزورة هذه، ينفق عليها 14 مليار الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب الذي حدث قبل ثورة، 14 مليار، 14 ألف مليون على انتخابات مزورة، وأنا أنظر للبعض وهو ينفق الملايين، أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لو امتلكنا مليون حتى واحدة، مليون واحدة حتى ننفقها في مصارف الدعوة، نوسع بها على البشر، لكان اختلف الحال. لا نمتلك، هذا واقع الأمر، هذا واقع. ولو اعترضنا حتى اليوم صورة من صور الدعوة تحتل لدف، هنختار. والله أنا أحكي لكم الواقع، أحكي لكم. هل تعلمنا خبرة؟ أبدا. وانتشرت الدعوة بفضل الله انتشار أنا حقيقة مذهول، والبعض منكم لربما دا وسامحوني، برج العرب هذه لو قلت لكم يعني آخر الأماكن دعوة على مستوى الجمهورية، آخر الأماكن دعوة على مستوى الجمهورية لا أغناه وعدد كما تشاهدون، وأخذك أنا من يابك وأتحرك بك في أي بقعة على مستوى البلد لتشاهد جموعا من المتدينين من الملتزمين كما ذكرت لكم. ولذلك كانت الانتقالة سيل منهمر من الاتهامات، وجدوا المؤتمرات الاستفتاء الأخير نسب تفوق الخيال، دول حشد الدنيا، الأقباط وغير الأقباط والعلمانيون وكل والصفحات كل يوم، ساويرس يقول لا، عمرو موسى يقول لا، البرادعي يقول لا، الفنان الفلاني يقول لا، وفي النهاية نسبة هؤلاء جميعا حوالي 20%، ونسبة من قنع بغض النظر عن من أصابوا أخطأ. لا نتكلم الآن عن أن من قال نعم أصابه، لا أبدا، ولكن الذي حدث أن الطائفة الثانية المنسوبة للإسلاميين ظهرت النسبة 80%. الإخوان كانوا موجودين، ما الذي أضيف للساحة وظهرت معه هذه النسبة؟ من يطلق عليه وصف السلفيين، وصف السلفيين اضافوا للساحة. ولا غير لو قلت هذا والواقع، ما هو أحزاب كلها كرتوني. ده أنا لو أتيت بأخ من إخواننا بلا مزايدة، بلا مزايدة، لا تمهد أمامه جميع الأحزاب الموجودة على الساحة، جميع السياسيين المطروحين على الساحة شعبياتهم، لا تمهد أمام شعبية واحد من إخواني. هذا واقع، هذا واقع. ولذلك جذب الانتباه بشدة. ماذا يفعل؟ من عنده نوع من البغض للإسلام وأهله، بدلا من أن يتوب، بدلا من أن ينيب. ما هو الحسبة الخائبة وجدت ولم تنتهي. وأحيانا البعض المستجيل من الرمضاء بالنار يعالج المرض بمزيد من المرض، بدلا من أن يأخذ دواءه، بدلا من أن يعود لكتاب الله ولسنة رسول الله، بدلا من قراءة الواقع. ونحن كيف كسبنا القلوب أو النفوس؟ كسبناها برش مال؟ لا، كم ذكرت لك، لا قروش عندنا، لا ملايين عندنا بمصطلح الماضي، فضائيات منعنا منها. احنا حصرنا في وسط الإسكندرية، ممنوعين من الفضائيات، ممنوعين من الحركة للقاهرة لإقامة الإعدادات. سنعقد بيه والله لو كان في كل إنسان راقصة ولا مغنية ولا ممثل لفتحت له الأبواب على مصاريعي. انظر الواقع ويهولك كم الانتشار. سبحان الله. فأما الزبد فيذهب جفاء، اقرأوا السنن والسير. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. أزدوا لنا معروفا حقيقة، معروفا كبيرا جدا، حتى الوشايات الأخيرة، الاتهامات الأخيرة، ده هم أعطونا دعاية مجانية، دعاية مجانية، بمعنى لو حرصنا أن نعمل لأنفسنا دعاية ما نستطيع. لا، هم بذلوا لنا كل شيء لهذه الدعاية. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه، فيحق الله الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فإذا هو زاهر. وانظر للتعبير، تعبير دقيق يتوافق مع السنن والسير. إذا أراد الله إظهار دينه لم يقل أقام له من وافقه، معلوم حق له، يعني يصل لشغاف النفوس، له نشوة في النفس بيتوافق مع العقل مع الفطرة مع الشريعة. لهذا العجيب في الأمر يقول أقام له من يعارضه، فيحق الله الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فإذا هو زاهد. فانتقلنا من ثورة لسير اتهامات، كل يوم تهمة، كل يوم تهمة، رش ماء النار على المتبرجات، قطع أذن الرجل، تحريق بيت المرأة، تهديم المقابر، كل يوم. انتقلت المسألة للأثار وهدم الأثار. وأنا أقول لكم في ملف ثالث من التهم قادم في الطريق، قادم في الطريق، عبارة عن امتحانات واختبارات. انتوا بتقولوا اسلام وتطبيق اسلام، طب قول لي ايه اللي تفهمه عن معاني الاسلام في الاقتصاد؟ ده لسه جاي، ده ما جاش، ده صحيح ايه اللي تفهموه في السياسة؟ امتحان، امتحان استاذ لتلميذ. الاستاذ هيمتحن التلميذ لاحراجه حتى ينكف، ان انكف عن المطالبة بتطبيق شرع الله جل وعلا. وكان الاسلام كبر في الفاضة في المريخ، كم تربط ايه المسألة؟ وعلمت انا او جهلت؟ انا اجهل حكم الاسلام في اقتصاد وسياسة، انت انا او جهلت؟ انا اجهل حكم الاسلام في اقتصاد وسياسة وانت تعلم. فيش كلام، انت تدير في المناظرة وغير المناظرة والاحراج والاسئلة المطروحة. قد لا احسن انا الرد، لكن انت تحسن. لماذا؟ هل لما انا حافشل حتى في الرد الاسلام فشل؟ كيف ذلك؟ هذا تشريع رب العالمين. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخطاب في الاجابه الاجماليه تكفي. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ارفض انا حكم خالق البشر وتريد ان تلزمني باحكام البشر؟ كيف ذلك؟ دي حسبة لا يمكن ان يقبلها الا مخبور، ولا في احسن الاحوال في احسن، والا ففي اسوائها تقول انسان كافر مبغض لدين الله تبارك وتعالى. يرفضون حكم الاسلاميين ويأتون بملاحظة شيوعيين وعلمانيين وليبراليين. طب انت رفضت حكم الاسلاميين؟ لا بأس، والله ما نشتغل حكم ابدا، انا عايز احكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن احكم الشعب دي امة مسلمة، احكمها بالاسلام. دي هذه حزبة بسيطة ما فيهاش فلسفة، تأتيها انت بعلماني لا دين، تأتيها بشيوعي، هذا الذي سنقبله؟ كيف ذلك؟ حزبة بسيطة جدا، لا تحتاج لفلسفة ولا ما تحتاج. اذهب لأمريكا سيطبقون عليك الدستور الأمريكي حتى في الزواج والطلاق، حتى في الزواج والطلاق. انظر، فهذا يفعلونه مع المسلمين، حتى مع المسلمين هناك لو سافرت تقول لهم أنا مسلم، يقول لك أنت هنا في أمريكا الدستور الأمريكي يطبق على حتى الكلمات العزيمة التي يرددها البعض وكأنها نهاية المطاف، مثقف كبير رجل مستنير، أبدا كل كلمات خائبة. أقول لك سافرت إلى إيطاليا لم أجد مسجدا أصلي فيه، ما رأيكم؟ البعض كله كلام عن الفتنة الطائفية وحقوق الأقليات والمساواة. في إيطاليا لم يكن بها مسجد واحد كالمسجد الوحيد في روما، علقوا بناء لأكثر من 20 سنة. سافرت للمركز الثقافي وأنا أتوهم أنني ذاهب لمكان حقيقة، توهمت أن قاعة مؤتمرات والفندق 5 نجوم. هذا لما ذهبت إلى هناك علمت ممنوع اسم مسجد. ما رأيكم؟ إيطاليا دي بلد متقدم ولا بلد متخلف؟ بلد أوروبي ولا من دول العالم الثالث؟ بلد تؤدي الحقوق للأقليات ومن جملتهم المسلمين ولا بلد حيواني؟ انظر للبلد عندنا هنا بين الكنيسة والكنيسة، هتجد كنيسة. هذا المشهد لا تجد في أي بلد آخر. ما رأيكم؟ سافرت إلى فرنسا، بضعة مساجد تعد. هل من ممكن كل ما واحد عايز يبني مسجد هات القروش وابني المسجد؟ لا، ممنوع، هذا ممنوع. أنا أنكر لك المشاهد الحية من أرض الواقع. بعيدا عن الادعاءات وبعيدا عن الكلمات التي تردد هنا وهناك. البلدان بتعلق على المجانب من خرج على دستور البلاد يتهمونه بالخيانة العظمى، فكيف بمن كفر بالله وصد عن سبيل الله ونصب من نفسه ندا وإلها مع الله وخرج يبارز الله بالحرب؟ ماذا يكون جائعه وحاله؟ فالحاصل حسبتنا واضحة، دعوتنا بسيطة، كل الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم علماء الأمة المعتبرين، نرجع لهذا المنهج علما وعملا واعتقادا بورج فيه بركات لم تخطر بالبال. والله الحمد والمنة، وكنا نعبد الدنيا بدين الله. كم الشباب وقف في ميدان التحرير فإخوانكم لم يدخروا وسعا ولم يألوا جهدا في سد ثغرات وتطويع العباد لرب العباد وتوضيح المفاهيم قبل الثورة وبعد الثورة، ولكن الذي استجد إن انفتحت الدنيا تظهرتم، انكشفتم على ظهر الأرض، صرتم رقما على الأرض. والبعض يطلق وصف الحساب على الأرض، الحساب على الأرض، ما كان قبل ذلك حسابات في الجرائد ووسائل الإعلام وفي وفي وفي حزب رفض وفي فلان الفلان سويرس وده شعبي وده جماهيري وده شعبيات وطاقية، ده حتى المرشحين للرئاسة والبعض تنبطل، ما هو ده النوادر كثيرة، البعض تنبطل مرشحين للرئاسة نسباتهم جميعا نقص 20%. الأخبار يقولون ده احنا 18 مليون لما يتواضعوا يبقوا 12 مليون، مفيش إشكال، انتوا 100 مليون لما نزلتوا الانتخابات كلكم وبالأمر المباشر قولوا لا، كل ده يوصل 20%. إزاي؟ العلمانيون اللي امتلكوا الصحافة والتعليم والإعلام وكل يوم، ودي عقائد عند أهلي، وليس فقط الإسلام هو الدين، لا، الشيوعية دين، العلمانية دين، الليبرالية دين، ولكن أذن فاسدة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل المرشحين للرئاسة كانت نسبتهم مدى أصل المسألة ليست مسألة انتخابات ونعم أو لا، لا، ده حدث ضخم، حدث فارق، زلزال ولا توابع الزلزال، توابع الزلزال كشف معاني يا رب من البعض لم ينتبه لها. ليست المسألة فقط في 80% و 77 وشوية و 22 وشوية في المية، لا، ده المسألة في التحليل، المسألة في التوابع. الصحفية بتسأل أحد الإخوة تقول له أين كنتم قبل ذلك؟ قال لا كنا في المعتقلات وأنت كنت في البيت، أنت كنت في البيت وإحنا كنا في المعتقلات. قلت السؤال فين كنتم وفين روحت؟ ما ده واقع، هو هذه الجموع الهادرة. وأنا كما ذكرت لك المكان هنا يعني ضيق علي بصورة لا ربما لم يضيق على الدعوة مثلا في العمرية بجواركم بهذه الكيفية أو الأماكن بعدكم، ضيق شديد. ورغم ذلك كما تشاهد احنا هنختلف صورة، لا ربما لم نختلف صورة، الواقع على الأرض حسب لها كل حساب لمن أراد أن يعد ويحسب ويقول ده الواحد زائد واحد تساوي اثنين. فين الدعوات العلمانية والليبرالية والشيوعية اللي سيطرت عبر سنوات العمر؟ لا كل لم تصيب في سنة ولا سنتين، فين الرصيد؟ وجدوا بساطا يسحب، فكم شن هجمات قطع عزب رجل، من وما القطع عزب رجل؟ ده حتى حكايات تفجد وعموم كل الحكايات خذوها اجمالا كل التهم النيابه برأت فيها السلفيين كل التهم حتى لا يعيد الجرة وأصل أنتم متهمين لا النيابة الجهات القضائية المنوط بها التحقيق برأت السلفيين من كل التهم ابتداء من قطع أذن الرجل حتى تهديم المقابر تهديم المقتل لا طب ليه التهم ده لا تهمة إلا ببينها أوضح من شمس النهار في حملة مغرضة وهذا هو الذي ذكره البعض أن في حملة صحفية مدفوعة الأجر لتشويه صور السلفيين ولماذا السلفيين على جهة الخصوص وتجدون كما على الأرض ملأ السهل والجبل وشردوا نزلوا للساحة وخصوصا في الاستفتاء الأخير وفي المؤتمرات وفي المؤتمرات فانكشف المذكور وكان في الهاتف هات واحدة واحدة قطع أذن الرجل يقول لك ده واحد غواد وفي الصعيد وعشرين واحد اللي قطع أذنه ودون قصد دون قصد أثناء العراق وقواعد فتح البيوت لفحش وفي الصعيد تقول الحمد لله ان هم ما قطعوش رقبته فين النخوة فين الوزاحة يرضوا في الصعيد ببيوت مفتوعة فلم تكن المسألة يكون نصراني وأصل قطعوا أذنه وأصل سلفيين ده فيهم واحد مرتاح عشرين واحد من أهل البلد فيهم ضبطوا فيهم واحد مرتاح لما ضبطوا فيهم واحد مرتاح يقول لك السلفيين ايه ده ده قمة الإجرام قمة السفة قمة السافة هات أي قصة اللي رش ماء النار على المتبرجات والله ما فعلنا ذلك يعني والله الحمد في السنوات التي مرت دعوة سنية علنية دعوة تجنبت الخطوط الحمر الثلاثة حتى دخول البرلمان العنف دعوة فعلا دعوة بوركة فيها بكل معاني الكلمة من أراد أن يحتذي فليرجع بدلا من المكر وبدلا من الإفساد والوشايات والاتهامات دون وجه لا اصطلح مع رب استقل كما أمرت اعرف الطريق لكسب الخلود حتى بلا من غيرة وغير غيرة حتى البعض حيفعل فعل النساء لا اعرف الطريق طريق كسب الخلود أن ترجع للكتاب والسنة أن تخلص العمل لله تبارك الراعي لما أصلح ما بينه وبين ربه أصلح له ما بين الذئب وبين الغنم وبين الغنم فطريق مسلوك طريق مسلوك الحاصل وكنا دائما نتكلم في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حذرين جدا ولنا مؤلفات يعني والله الحمد لله انتشرت هي الأخرى انتشار كبير لا أقول في البلد وخارج حدود البلد وكنا نتكلم نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصح أن يثبت المنكر ويأتي بمنكر آخر وإلا فيحرم لا يجوز أن تنكر المنكر بمنكر أعظم من المنكر المزال وكنا نذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول رأس نفاق لأنه لو قتله لقالوا أن محمدا يقتل أصحابه وكان تلعب له أنف كثيرة بيثرب رغم أن ابن سلول رأس نفاق بأكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر ولنا فيه أسوة حسنة فإن كان المنكر لا يصح أن يستجد المنكر من أعظم مزروط شرعية لها قيمة كبيرة كنا نذكر بقصة شيخ الإسلام ابن تيمية وأن أصحابه كانوا يمرون على التتر وهم يشربون الخمر فينكرون على التتر في شربهم الخمر وشيخ الإسلام ينكر على أصحابه يقول الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة أما هؤلاء فتصدهم الخمر عن قتل المسلمين وانتهاك أعراضهم انظر سيبه اتركوا يشرب خمر. ليه؟ لان ده لو افق من شرب الخمر ده مش هيدخل المسجد، ده مش هيفتح المصحف، ده هيمسك السيف يطير بيه رقاب المسلمين، هينتهك الاعراض. فاختار اخف المظاهرين، نظرات شرعيه بعيدا عن الحماسات والعاطفيات. فكنا نضبط المسائل فلم ننسب، ولله الحمد هننسب اليوم، لان احنا هنرش ميه النار على المتبرجات او حتى على تهديم بنوك التبرج، بنوك بناء المساجد على القبور، ونقول يحرم بناء المسجد على قبر والصلاه الى قبر والصلاه على قبر. ولكن مساله التهديم مساله اخرى، نحن ندرك ان فعلك هذا هستدلب مضره ومفسدة صوفية. البعض بيعبر ده كنت اسمع ان هم 12 مليون، لا ده انا البعض في الايام الاخيرة كنت اقول 12 مليون، قال لي ده بيقول 51 مليون. الله، يعني كل الشعب ده صوفي مثلا؟ وحتى لو كان كل على سبيل امرار الامر 51، يبقى هندخل في حرب، يبقى احنا هندخل في حرب. ده لازم يراعي شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. الشيخ الألباني حتى مع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يقول التابعة تعود على الوليد بن عبد الملك، إذ أنه الذي أدخل الحجرة برمتها داخل المسجد، وهو هو يطرح على نفسه سؤال، طب هل نمتنع من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا طبعا، لازم نصلي. لماذا؟ للخصوصية. الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، وما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. طب يا شيخ يا ألباني، هل من الممكن ان احنا بقى نخرج الحجرة خارج المسجد طالما التابعة بتعود على الوليد بن عبد الملك عندك؟ يقول لا يمكن، لازم نتركها على حالها. إلا لو امتدت يد تحاول خدش الحجرة النبوية تقوم ثورة تحدث فيه. الرجل عنده نظر، مصالح ومفاسد، حسنات وسيئات. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. وبين أنه لما غابت الشريعة كان لابد من إعمال ميزان المصالح والمفاسد. وهذا نرجعه لعلماء الأمة المعتبرين. ولجنة الفتوى بالسعودية لا تمنح منح الشيخ الألباني، تقول ما زالت الحجرة خارج المسجد، ولأنهم احتاطوا فبنوا جدار من وراء جدار بحيث لا يستطيع أحد أن يستقبل القتل. والإمام أحمد لما سئل لو كان في مقبرة وبجوارها مسجد هل يصح الصلاة في المسجد؟ قال لو كان للمقبرة جدار وللمسجد جدار وهناك جدار يفصل بينهما صحت الصلاة. انظر، فلجنة الفتوى في السعودية ما زالت تقول الحجة خلت المسجد، وأنه لا يستطيع أحد أن يستقبل القبر الشريف، أن يستقبل، لأنهم احتاطوا فبنوا جدار من وراء جدار بحيث لا يستطيع أحد. فأبقى الناس تسلم عن معارضة لا يقصد غير. ورغم ذلك لم نقل لأحد اهدوا المقبرة. الذي حدث وحتى في نيابة تحقيقات النيابة ما هي براءت من تهم بذلك، فلم نسلك هذا المسجد. ويقولون لتعميم قبل حصول الاستقراء، قل حتى واحد منا فاعل، ده احنا مش جرا. اتفضل. الوقت ايه؟ فاضل قد ايه؟ طب لسه هات ست زايد يا فايز. ما حصلش شيء. يقولون لا تعميم قبل حصول الاستقرار. ما هو واحد، هذا ان التهمه ثابته وهي لم تثبت، ولكن كل واحد انت هتتهم المجموع. انا اتي لبرج العرب ما سرق واحد سارق منه اقول دول سراق مثلا. هذا لا يصح. واحد نصب على القصر اقول دول نصابين. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. هذه مغادرة. اتهام للبشر دون وجه حق. نفس القضية. نفس ايه واحد من السلفية. حتى لو ثابتت. وهي لم تثبت كما ذكرت وكارر. ولكن قل ثابتت. تتهم المجموعة دي. تقول السلفيين. بيرشوا مية نار على المتبرجات. السلفيين قطعوا اذن الرجل. دي انت موقف. دي حالة سافة. دي حالة تشويه. حالة تشهير. القصة بتاع التهديم من المقبرة. الشباب لما اخذ قال اهل المسجد. اهل العجل. اجتمعوا على اخراج المقبرة خارج المسجد. اهل الحي. ايه اللي حدث؟ خالف اثنان. خرج للقهوة. المقهى. واستفاروا الناس ان الارهابيين هيهدموا المقبرة. فاتى البعض من المقهى بالسيوف والمطاوي ونحو ذلك. ودخلوا وجدوا اهل الحي بالمسجد. فخرج ثانيا. ومن فعل ذلك؟ اهل الحي. اهل الحي هم الذين فعلوه. المرأة حتى القوادة اللي احرق بيتها ده الاخوة هم الذين دفعوا عنها ورافضوا ومنعوا هذا الفعل. واقول لك حتى لو حدث لا داعي. لا داعي للتشهير. ما نفس القضية. واحد مسلم يفعل كذا او كذا يقول لك شوف المسلمين. ايه اخوة شوف المسلمين. ايه شوف المسلمين. قول واحد. ما نفس الناس لكن لسالكه من في قلبي مرء يقول لك شوف الملتحين بيعملوا كذا. شوف المنقب ده مسلك ابن سلول. شوف المنقبات. ضبط المنقبة. ضبط المنقبة. الدنيا مليئة بالمنقبات. طب حتى اذكر اسم او راس هذا المغرضين عن عنده سبق اصرار وترصد يقول لك منقبة عشان تلتفت وراءك. ما زوجتك منقبة وامك واختك وبنتك وجيش جبار من المنقبات يقول لك ضبطنا واحد ملتحي. الله ايه يا اخوة ضبط واحد ملتحي. طب انا ملتحي وانت ملتحي وملايين البشر اليوم. طب ما تقول واحد حليق مثلا. ما تقول واحدة ضبطنا واحدة متبلجة. ابدا. وانعكس الموازين. ولذلك تجد متبلجة هي اللي تتحكم في المنقبة. خلاص صارت ميزان ومقياس. الحليق ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ اللي انا عامله في نفسي؟ انا اللي اسالك ولا انت اللي بتسالني؟ ان كان لابد من تهكم وسخريه. من يتهكم بمن؟ من يخالف السنه ولا من يوافقها؟ صارت موازين معكوسه. موازين مقلوبه نتيجه سير منهمر من الاتهامات. وبعد ذلك دخلنا في ملف السياسة. في ملف السياسة وصار الكلام. وكل شوية أيام في لبانة. في لبانة. في نوع من الإشغال. وللأسف الشديد من المشاكل. في نوع من إضعاف القوة. بيشغلك. بيشغلك. وللأسف الشديد بننهمك. الأمر الذي يستفدي وقفة لله. لله نقف هذه الوقفة. وإلا فكل ما انتهى ملف فتح علينا ملفا آخر. هل دخلنا بأرجولنا في مسألة أخرى والحديث لهم كذا ينتهي عن ملف العمل السياسي. هتعملوا حزب ولا مش هتعملوا؟ وخذ عندك حوارات الليل وحوارات النهار. انتبهوا. انتبهوا. وإلا فسياسات الإشغال سياسات وجدت ولم تنتهي. ولم تنتهي. سياسات لها شواهد كثيرة في حياتنا وحياة الناس تستدعي قدرا من الانتباه وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس وأن نستعصي عن الإشغالات. أنا لا أقول لك لا ترد على الشبهة، رد حليا فنيدها، لا أقول لك لا توضح المفاهيم، وضح اشتغل بالسياسة ولكن علم علو الهمة. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ولا تره استفسافا. لا تنسى نفسك، لا تنسى دينك، لا تنسى في زحمة الأحداث ربك، لا تنسى، لا تنسى الطاعات والقربات التي كنت تعملها قبل ذلك. وإلا فأنا أسألك الآن، هل ما زلتم ومع زحمة الأحداث وكل يوم تهمة وكل يوم ثورة وكل يوم عمل سياسي وأشياء مهمة جدا كما ذكرت إليك، ولكن هل ما زلتم تختمون الصلاة؟ تقولون أذكار الصلاة؟ أم صرتم من إعداد السياسيين المشغولين بمهام أكبر وأعظم، وبالتالي لوقت ختم الصلاة بتحرصوا على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإيمان؟ سؤال مطروح اطرحه على نفسي قبل أن اطرحه علي. ما زالت ورد من كتاب الله؟ كنت تقرأ جزءا اليوم مع الأحداث الفائرة واتهامات كبيرة وعمل سياسي جبار، صرت تقرأ جزئين مثلا بتدرك صلاة الجمعة قبل صعود الإمام، لا أقول بساعات ولكن حتى قبل أن يصعد الإمام على المنبر، أم أننا نأتي للصلاة مسبوقين؟ إن كان صلاة جماعة تفوت ركعة وركعتين، وإن كان صلاة جمعة في نهاية والرجل بيسلم على المأمومين هنحضر خطبة الجمعة. راجع نفسك، بيمر على المنكرات نعيدها اهتماما كما كنا من قبل. هل ما زلتم تتكلمون في توحيد الصفات مثلا، ولا هذه صارت موضة قديمة وانشغلنا بما هو أهم؟ أنا أطرح عليك بعض الأمثلة، لا على سبيل الحصر، لا على سبيل الحصر، وإن فعرض نفسك على آية آية وعلى حديث حديث، على كل واجب وعلى كل مستحب، كما فعل أبو حازم مع سليمان بن عبد الملك لما قال له عظني، قال اعرض نفسك على كتاب الله، قال وأين أجد؟ قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغارين. نستكمل بعد الأذان بإذن الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله. هنستكمل مع فضيلة الدكتور والأخر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كل منا يراجع نفسه، هل هو يتقدم أم يرجع إلى وراء؟ وإذا فقد تكون بضاعتنا الخيل والقال ونحو ذلك والحكايات، وأننا نتهم كذا وكذا، والإنسان ينسى نفسه، ينسى نفسه. المفترض والمتصور والعمر قد تقدم، ان الانسان يزداد طاعه وعبوديه لله، تكون احداث كبار ارتفع لمستواه، لا مخرج من الفتنه الا بطاعه الله، لا ملجا ولا منجا من الله الا اليك، ما تقدم من تقدم الا بطاعه الله، وما رجع من رجع الى وراء الا بمعصيه الله. حسبه سليمه على المعارضه. يعني عمر بن الخطاب قال لسعد بن وهيب خال النبي وصاحبه، يا سعد ليس بينكم وبين الله نسب، انتم عباد وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته، فما عند الله من خير وبركة وسعة رزق، نصر وعز وتمكين وصلاح، لا ننال إلا بطاعة الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. عمر كان يقول لأبي عبادة إن كنا أذل قوما، فعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. وأنا والله أنا أحكي عن إخواني، وإلا فاجعلوني من وراء وراء، كيف تقدم؟ كيف انتشرت دعواته؟ كيف انتشرت بطاعة الله؟ طاعة. قالوا الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس. ما أنا لو حكيت لك في الستينيات وكيف كان حال الدنيا صوفية المتدين من الناس، مدد يا سيد يا بدوي، وأغثنا أبا العباس. كم مين اللي بيدخل المسجد ده بعد من هو على وشك الموت؟ هل من ممكن أن تجد شابا في الحرم؟ ده كالغراب الأرقى، لا يمكن إلا أن تجد من هو على وشك الموت حيختم حياته بحج يبيض بها الصفحة. مش ممكن كنت تشوف شاب؟ كان هذا هو الناس عايشة بعقيدة مرجئة، تقول له صلي يقول لك ربك رب قلوب، طالما القلب أبيض وسليم يكفيني ذلك. أي أيوة والله هذا هو واقع الأمة. هل كان من الممكن أن تجد امرأة تصلي؟ ده تقول عملة نادرة جدا. من كانوا يصلي هم رجال. ده أنا أحكي لك حكايات، والله أنتوا عارفين الحكايات المسلية بتاعت أيام زمان، بس كان كلها كان العشر بيضات بقرش. لا، ده أنا هحكي لك واقع الأمة عن مشاهدة، عن معاينة، كيف كنا وكيف أصبحنا، ولله الحمد والمنة. فإذا كنتم أطعتم ربكم حال الشدة، طيب حال الرخاء ماذا تصنعون؟ كف مع نفسك وتدبر وتأمل. والصدق من جاء قال كعب بن مالك: عاهدت ربي على ألا أحدث إلا صدقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما قيمة أن ينجو الخلق وتهلك أنت؟ ليس منا من هو كالشمعة ينير الطريق للآخرين ويحترق هو، لا، هذه فدائية لا نقبلها. أنا أنير الطريق للبشر وأريد أن أنجو، أن أسعد، لا أن أحترق. انتبه انتبه، فالمسألة سليمة عن كل معارضة، نقف وقفة كما ذكرنا. ما هو الزق الذي بلغنا به ما بلغنا؟ طاعة ربنا. كان عمر بن الخطاب يقول: إني لا أعد للحدث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. هذا هو الذي بلغنا به ما بلغ، لا تغيره لا تبدله. ما ضل بعض ذكر ان لابد من مصطلحات اجنبيه، ولابد من وجود لسان، ولابد من مصطلحات ثوره، ولابد ان ارتدي البدله الشياكه لان دي متطلبات العصر. لا لا لا تعجل واسعا، لا تعجل واسعا. انا ما خسرت لكي اتردد واتذبذب، لا، على خمس ناس. لا أقول أنا معصوم من الزلل، لا، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. أنا أتكلم عن منهج، منهج بورك فيه كتاب وسنة، جاءوا لمثل ما كان عليه سلف الأمة علما وعملا، واعتقاد الصحابة ومن تبعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول. والسلفيون من تبعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة، يوم تسود وجوه وتبيض، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق. فقف مع نفسك وقفة، هل ازددت طاعة وعبودية؟ هل صرت تشعر بقلبك؟ كم ذكرت أذكار وصل على وقتها ومتابعة الفرائض بالنوافل، ترك المحرمات من أعظم الواجبات، عندك مراقبة لله جل وعلا أن نخرج من الفتنة. وأنا أخشى مع السياسة والدهاليز والتعويل على الحول والطول أن ينسى الإنسان نفسه. لا، خلي عندك شمولية نظرة، شو ما ارتفع لمستوى إسلامك ودينك. لو نزل بك مصيبة ماذا أنت فاعل؟ أخشى أن التفكير كله في الخطة، العضلات الفتاكة، لدى عندي قبيلة، لدى ما أحشد له كذا وكذا. أخشى نبي الله إبراهيم وزف في النار، ماذا فعل؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. ما رأيكم؟ هل من ممكن أن نردد اليوم في مواجهة أعاصير الفتن ونكتفي بها وقلوبنا تتعلق بالله ونكونها على جهة اليقين ونعلم موقنين أن الخير حاصل؟ هل من ممكن؟ أخشى مع اللوثة المادية وطلوع الأيام والأحداث الأحداث الكبار أن نتغير، أن نبدل. خطأ، خلوا الأمر منكم على بالي. نبي الله إبراهيم قال حسبي الله ونعم الوكيل، كان نزل علي، كان في النار بردا وسلاما عليه. حيأخذ النمروز سار، ما الذي فعل؟ ما تقراش إنه هو مسك سكينة جرب بها النمروز، لم يفعل كم يوصل؟ هل هذا يتحقق به خير؟ هل هذا منهج نبوي؟ أي والله كم يوصل؟ النمروز امتلك الدول تفاقتم الأوقات، ما فيش حيلة، لا عضلات ولا قوة ولا جيش ولا تكنولوجيا عصرية. ما انت لو كنت انا باخد بالأسباب، خد بالأسباب الشرعية، ولكن علق القلب بالله. خالق الأسباب قادر على تعطيلها. عدم الأقل بالأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. الكلمة التي قالها نبي الله إبراهيم قال الصحابة يوم حمراء الأسد، كلمة طيبة. لا تنسوا معاني الإيمان، من هنا أخشى أن نصير مثل الأطباء والمهندسين، لدى معامل الأمان الزلزالي كذا، لدى الخرسانة لازم تبقى بهيئة كذا. لا بأس، أسباب جميلة جدا، ولكن القلب لابد أن يتعلق بالله. لا تنسى المعاني الإيمانية، إحنا عصرنا أطباء ما كان الواحد منهم يصلي فضلا عن أن يقبل لحية، ما كان واحد منهم يسمي الله، بل يعتبر ذلك رجعية وتخلف. عصرنا ذلك كله. إيه المانع أني أتقن الطب والدواء والمرض وأعراضه وأنا أنا أدعو للمريض بشفاء وسمي الله، أستشعر ضعفي وحفزي وأن الشفاء بيد الله وحده؟ بل لا مانع أن أقول ألقي المريض، المانع وأنا طبيب عارف الدواء وأعراض الدواء والأعراض المرض والدواء عارف. وفي الحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. معاني الإيمانية لا تنسى، بل لابد من تعميقها. تكون في حال الرخاء، في حال الشدة، لابد من طاعة وعبودية لله. كفناجى نبي الله يونس وهو في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر، ظلمة الليل، ظلمة بطن الحوت. كفناجى، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وأنا بواجه الجيش الغرارة، علمانيين وشيوعيين وخطط ومؤامرات واتهامات، هل من ممكن أن أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ أي والله، حتى لو لم أتعرف على الخطة والمؤامرة والعضلات الفتاكة وكيف أواجهه وكيف أنظر إليه، لا، قلوب معلقة بالله، ندخل معاني الإيمان، ندخل هذه الحسبة. أنا أخشى مع اللغة المادية وتوالي الأيام والأحداث أن ننسى أنفسنا، أن ننسى أو تصبح معاني الإيمان موضع تفريط. هل من ممكن أقول حسب الله ونعم الوكيل؟ أي والله، بشوف في الأفكار اللي أنتم بترددوها وتأنها تدريبي الأخرى، أو دي مفصولة عن دي، أن العبد إذا خرج من منزل من منزله فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تنحى الشيطان وقال لآخر كيف برجل هدي وكفي ووقف، إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ يتحقق الخير بأن أقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أستطرد أنا؟ إحنا محتاجين أيام وليالي، استعانوا على فتح العزوم بلا حول ولا قوة إلا بالله، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر هرع إلى صلاته، هرع إلى صلاته. انظر، وقال ألحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة. هات بقية الطاعات، سلم عن كل معارضة. أنا والله أخشى أن أتيت عليكم وإلف المعاني كثير، ولله الحمد والمنة. حاتم الأصم سئل عما أدخله في التوكل على الله، انظر، فقال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت بذلك نفسي، وعلمت أن عملي لن يعمله غيري فأنا مشغول به، ورأيت الموت يأتي بغتة فقلت أبادره، ورأيت الناس ينظرون إلى ظاهري والرب ينظر إلى باطني، فرأيت أن مراقبته أولى وأحرى. ما رأيكم؟ الوعظ القديم يصلح لنا وعظا. ما شاء من علم هذه المعاني وتيقنت منه فكان التوكل على الله. أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. انظر، ومن توكل على الله فهو حسبه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما هو الفئة التي لا تغلب؟ الحارس الذي لا يضل، الهادي الذي لا يضل، والحارس الذي لا ينام. تخيل لو وثقت صلتك بالله، لو حتى ربك، لو آمنت أنت بالله وتعمقت وتحققت معاني الإيمان، والله لا غرب ولا شرق يظهر أمامك، لا مثقفين ولا مبدعين. والنهاردة كل يوم ده لفظ الألفاظ بتستخدم على مثل هذا النحو، الطائفة المحارفة مثقفين المبدعين، وانت ظلامي متخلف راجعي. ما يقال لك إلا ما قيد للرسل من قبلك، ثبات على طاعة الله، حرص على التحقق بالمستحبات قبل الواجبات، حرص عليها كفنحي حياة كاملة بلا طاعة بلا عبودية. نوثق صلتنا بالله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتحقق بتقوى الله في عسرك ويسرك، في منشطك ومتواهك. يقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ف في العسر واليسر والمنشة والمكر، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. سيروا إلى الله سيرا حميدا خير واسع المطمئن، وإلا فالنصر عقب الصابرين، وربنا لا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين، ولا يصلح عمل المفسدين. قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن خالفنا هذا أو ذاك رددنا معه قول ربنا جل في علاه، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. نحن نرجو الخير للخلق كافة، بل حتى ما حدث مع حاتم ومع أولاده لا ننطلق من منطلقات الشماتة، نرجو الخير للخلق كافة. وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، ولما ماتت الأباعر للرجل الأعرابي قال لا والذي أنا عبد في عبادته، لولا شماتة أعداء ذوي إبني ما سرني أن إبني في مباركها، وأن شيئا قضاء الله لم يكن. خذ الدرس، وإلا فالظلم ظلمات، ولو أقيمت الجنة على حجر من ظلم فكان ذلك يؤذن بخرابها. وفي الحديث واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وعلى الباغي فدور الدوائر، ومن سل سيف الباغي قتل به. والعبد إن عمل ما عمل ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين. فاحذر الظلم والمكر والبغي والنكث، وإلا فالسنة لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات. ومن أحس وشعر بأن الألم تعتصر نتيجة اتهامات أو غير ذلك، نقول له أبشر، بشير ولا تنفره، والواقع يصدق، والمستقبل للإسلام بغلبتي وظهوري على الأديان كلها، ولتعلمن نبأه بعد حين. هتفتح رومية كما أخبر الصادق المصدوق، وهي روما عاصمة إيطاليا اليوم، وستنتصر الأمة على الغرب، وسيهزم يهود، ويفتح بيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال منا من يصلي المسيح قلبا، والمسيح يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم، أي أمكم بكتاب ربكم وبسنة نبيكم. فمن نظر للدنيا وجد استحالة تطبيق الشريعة، وأننا في القرن 21، وأن الدنيا تطورت وتحضرت وتقدمت، وكيف وكيف. أقول له أنت تثق في أمر ربك وتتشكك في نفسك، تقول آمنت بالله وكذبت عين، وإلا فالمسيح ينسي بإذن الله تعالى، وحيحكم بشريعة الإسلام، وحاكم من حكام المسلمين كما ذكر الإمام الذهبي وصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يموت بالمدينة ويصلي المسلمون عليه. وهذا يعني يدل عليه قول ربنا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، فلا يصح أن نيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهي السنن، ألم المخاض يعتصر المرأة ثم يأتي المولود فتكون الفرحة ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ثبات على طاعة الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ونسأل الله جل في علاه أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف والنافي عن المنكر وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نطولنا على الناس كتير فلو سؤال بس كان رهيب من الأسئلة يبدو أن حضرتك حبت معنا للأسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بمشايخنا الفاضل الكريم. طبتم وطبعا مشايخكم. الحقيقة أن بشائر الخير تطرى مع هذا اللقاء الطيب الكريم، البشرى الأولى مع انبلاش فجر هذا اليوم وفي الرابعة صباحا حكم القضاء المصري بحبس عائلة مبارك كلها إلا قليلا 15 يوم تحت ذمة التحقيق. هذه كانت بشرى وكانت هذا اللقاء الطيب. البشرى الأخرى أن يوم السبت القادم يأتي إلى هذه المدينة السيد رئيس الوزراء دكتور حسام شرف ممتطيا قطار الإسكندرية برج العرب حتى نهاية المدينة، وهذه أيضا بشرة خير وفتح وبركة. البشرى الثالثة في الشهر الثامن إن شاء الله يفتتح معهد القرآن وعلومه بالجمعية الشرعية الدراسة النسائية يومين في الأسبوع للرجال والنساء. البشرى الأخرى اعتبارا من يوم الجمعة القادم تبدأ المحاضرات العلمية بسلسلة تحت عنوان وما يعلم جنود ربك إلا هو، الأستاذ الدكتور عارف محمد عارف من مدينة الأبحاث العلمية. تبقى ما نتفائل به دائما ونقول دائما أن على هذا الكرسي الذي يجلس عليه الدكتور سعيد كان يجلس مدير أمن الدولة وتنطلق منه الأوامر والتعليمات بالسج والحبس والزج إلخ، ومن نفس الكرسي تنطلق لا إله إلا الله محمد رسول الله وتنطلق كلمة الحق عالية هدوية. فالحمد لله رب العالمين. ندخل في الأسئلة وهي كثيرة. سؤال سمعت صباح هذا اليوم دكتورة من جامعة الأزهر الشريف تؤول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتقول إن هذا الحديث ليس على ظاهره، وقسمت النوع إلى عدة أنواع من البدع: بدع محرمة وبدع مكروهة وبدع مباحة بل ومستحبة، فهل هذا التأويل صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. يحرمني نعما جليل أشار في فضيلة الوسيلة، وهو أنه ما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقام الله مقام عز. تقول سبحان الله ده هو تلك الأيام نداولها بين ناس كنتم في عصر الآلات البينات. حقيقة يعني البعض يقول لك لعمة يفتح، لعمة يفتح ده اللي تنقضي أكثر من ذلك. بلال أودي في الله، الحجارة كانت تقذف على ظهره في حر الظهيرة، هو ما دي مش صدفة، البعض يقول لك دي صدفة، هو اللي حيصعد على ظهر الكعبة عام الفتح وينادي فيه بنداء التوحيد سبحان الله لله في خلق شهود. انظر اللي كان بيؤذى ويقول أحد أحد هو اللي حينادي فيه بنداء التوحيد بعد ذلك ويقول الله أكبر الله أكبر. ضعف عجائب النبي صلى الله عليه وسلم أودي في الله وما أودي أحد، أخرجوه من أحب بلاد الله إلى الله، ومن أحب بلاد الله لنفس الشريف، وهو حيموت يوم يموت وهو سيد الأولين والآخرين. ياريت نفهم. أي والله، ولما نفهم نستقيم على شرع الله، طريق واحد لا يحتمل، لا داعي لخيانات النفوس، لا داعي لسفاهات العقول، لا داعي للتطرف، لا داعي. كيد الكافر كيدهم أو تدبيرهم تدميرهم، كيدهم يرتدوا إلى نحور السنة. سنة المضيفة كل ما هنالك أن أنت بيضيق صدرك، أنا عايز أنت تظلم تشوف الانتقام من الظالم في التو واللحظة. لا طبعا، هو برضو السنة هتمشي وفق هواك، ما ممكن يطول ولا ينالوا شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ممكن وممكن يؤجل الأمر بعد 30 سنة، بعد 40 سنة. ما هو الدعاء واتقي دعوة المظلوم ده ممكن تؤجل وممكن تعجل وممكن يستدفع عنك من الشر والسوء بمثل. بالنسبة للحديث، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روايات كثيرة جدا. حديث مثلا عباد بن سارية يقول: وعظم رسول الله موعظة بليغة ذرفت منا العيون وعجلت منا القلوب، فقلنا: يا رسول الله فإنها موعظة مبدع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسأل اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فرق. ما المفهوم من إن كل محدثة بدعة؟ هذا اللفظ يعم جميع المحدثات، جميع المحدثات في الدين. الخلط عند الدكتورة وغير الدكتورة من أين نشأ؟ من الخلط بمفهوم العبادات ومفهوم المعاملات. وإلا فتعريف البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها مضاهاة التعبد لله تعالى. والبدعة شأنها كشأن سائر المصطلحات والكلمات، لها معنى لغوي ومعنى شرعي. ما ذكرته هو المعنى الشرعي. المعنى اللغوي المحدثة هي الطريقة أو البدعة، الطريقة المحدثة سواء كانت محمودة أو مذمومة. ولذلك قالت البدعة ممكن تكون محمودة، ده على المعنى اللغوي. أفيش داعي للتلبيس ولا للتدليس ولا فيش داعي لخلط المسائل. إزاي؟ هضرب لك مثال. إحنا بنصلي العشاء كم ركعة؟ 4، في الصيف 4، في الشتاء 4، وانت نشيط 4، وانت كسلان 4، في القرن الاول 4، ولو عشنا للقرن 100 هنصليها 4. طب ايه رأيكم لو ده واحد دلوقتي يقول اصلا انا نشيط ده انا هصليها 5 ركعات، نقول له ايه؟ نقول له ابتدأت قس على ذلك. كان بين الوالدين طاعة نصوص كتيرة. طب ايه رأيكم لو جا شاب النهاردة يقول ده تخلف، لا ده انا هضرب ابويا، ايه رأيكم؟ نقول له ده رجعية وتخلف، والتطور ان انت تضرب ابوك النهاردة. العبادات توقيفية، تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. اما المعاملات فالأصل فيها الإباحة، وده موطن الخلط. موطن فيها الإباحة إذا رعية الضوابط الكلية. بمعنى ممكن نعمل مستشفى دلوقتي، مدرسة، عايز تركب صاروخ، اركب. مش مانع. من سمات المنهج اللي بنادين به التقدم لا الرجوع إلى الوراء. التقدم فيما يقبل التقدم. التقدم مش ان انت تصلي العصر 5، مش ان انت تعق والدة، لا، عايز تصنع قنبلة ذرية اسمع، وكانش موجود مش عارف. دي من جملة المعاملات، من جملة المعاملات. ولو اطلق عليها الانسان وصف البدعة على معناها اللغوي لا على معناها الشرعي، او ان شيء سمح به الشريعة ولم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وظهر بعد ذلك وظهوره بتسمح به الشريعة. ان هذا القرآن يهدي التي هي اسد واعظم، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. الزراعة والصناعة والهندسة والطب تؤخذ من كل من افلح فيه، اما علوم الهداية فلا تؤخذ الا من الكتاب والسنة. طلع تاني الدنيا اتطورت يا محبة شيوعي دلوقتي، لا مفهوم. واعتقد ده ان راجل ديمقراطي الدنيا ديمقراطيه هسمح بالشذوذ الجنسي ما دام من جمله معاني الديمقراطيه. هقول لك مرفوض، مرفوض. الشذوذ الجنسي ده فعلة اللوات اللي تقراها في كتب الفقه واللي تقرا معاها قصه قوم لوط، فجعلنا عاليها سافله وامطرنا عليهم حجاره من سجيل منضور قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فمسائل التطور، عايز تعمل مستشفى وملجأ حتى وإن لم تكن موجودة، ده دخل في مفهوم المعاملات، والمعاملات الأصل فيها الإباحة. أما لو تطرق الأمر إلى طاعة وعبادة أو موارد نصوص الكتاب والسنة وجدت تخالف وتقول لي ده انا هخالف، لازم انت هتشرع للبشر ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، نيه وصحه او اخلاص ومتابعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد. المساله تحتمل تفصيلات كثيره، ولكن اسمها لا مش بعيد، ولا البنجر اللي هو الكينج. في اماكن تبص تلاقي كثافه وتبص تلاقي حرص، والارض اللي ما كانتش تساوي ارتفع سعرها، واحيانا بعض السماسرة حتى من المسلمين. ما هو لما يعرف ان انت هتتوجس يصدر لك واحد مسلم، واغراءات الأرض اللي بتتباع بعشرة لا ده أنا عايز أشتريها منك بمية، بمية هتبقى حملات، حملات ومخططات وأشياء أنت ما كنتش عارف الهدف الكبير من وراها. ما أنا كنت أسمع حتى راهبات وغير راهبات وفي مجموعات كبيرة وحملات تنصيرية، لازم تنتبه كصاحب دعوة، انت صاحب دعوة فلازم تنتبه. المسألة حتى مش شرح حتة ارض وخلاص كأصل راجل غلبان عايز يسكنها، لا ابدا ابدا. انا رايح بيتغني قالوا لي ثلاث بلاد كلهم نصارى على الطريق كلهم، دي اشياء بتبقى عايزة قدر من الانتباه، قدر من الانتباه. تفضل. سؤال في صلاة الحسن، هل رجال الدين مشوشة؟ وهل يوجد على المشاكل المشوشة؟ لا، كلمة رجال الدين دي كلمة مشوشة عايزة تعديل، عايزة تصوير. ما فيش عندنا رجال دين، ده مصطلح كهنوتي جاي من الغرب، جاي من الغرب. عندنا علماء دين، علماء دين. أما رجال الدين وإن هم يحتكروا التحليل والتحريم ولا طبعا. لكن عمر حتى هو خليفة المسلمين إذا عرضت عليه المسألة يقول أقول فيها، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء. مسألة العمل السياسي هو شيء مستجد بالنسبة لإخواننا، كما ذكرت لكم في السنوات الماضية تركناه عن عمد بمكاسب كبيرة، بمعنى ان اشتركنا العمل السياسي يعني في ندم ان احنا فرات ذات ولله الحمد وفينا كسبنا مكاسب تفوق الخيال، واحنا بنعلم الاثنين ونعلم الثلاثه والربي وفي المساجد. وكما ذكرت الدنيا نامت نومه طويله ايقظت منا على ان لا علماني له ارضيه ولا شيوعي له ارضيه، ما لهمش رغم ان هم امتلكوا وسائل الاعلام وانت ما انخرطتش في العمل السياسي، ولكن كانت البدايه. وطبعا الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا مع الايام اللي احنا مر بينا بعد الثوره ما بقاش في تسويق. وانا ليه بس هضيع عمر في حاجات مزوره؟ ويقول لك حتى القوانين اللي هتتمخض عنها المجالس المزوره ملهاش قيمه. الله، طب انت عايزني اضيع عمري هدر عشان ابقى سياسي كبير يعني؟ والله الحمد لله ان كان على المعاني السياسيه وعيين ليها جد بلا مزاره، وعي عالي جد، ما من حدث الا ونعلق عليه والله الحمد. ولكن ان انا انخرط اعمل ايه عشان اسقف اشياء كانت كما ذكرنا يعني فسادها اكثر من صلاحها. تتغير الحال، الصوت بقى له قيمه، وفي هدمه سادسه، وفي حشد، الاخبار والعلمانيين كله هيقول لا. طب وانت عايزني يعني اقف ساكت؟ انا روح ذهبت. ان كنا استحفينا الناس من الاخبار كانوا بيستحسوا الناس. هو حس دين، انسى الكلمات الاعلاميه، دول ما زالوا على نفس العفن. يقول لك حشد ديني، امال انت كنت بتعمل ايه هو في وسائل الاعلام؟ ده انت كل يوم في كل جريده، ما ده حشد ديني، ما العلمانيه دين عند اهلي، ما النصرانيه دين عند اهلي، ده مش حشد ديني ده، بس انا اللي حشدت وحشد ديني. مشكله غباء مستحكم. ولما بينكشفوا مش ان هو حتى بيتوب ويسكت، لا ده بتتعالى. انت عارف لو كانت النسبه 80% قالوا لا، كان قال لك شوف النخبه، شوف الناس المثقفه، شوف الناس المستنيه، ده لو 80% قالوا لا. انما لما 80% قالوا نعم على خلاف اللي بينتظروه، يقول لك شوف العالم الرعاع، الناس اللي ما بتفهمش دول بتوع الارياف، هم اللي قالوا نعم. شفت ازاي؟ تدويل للكلام. انتبهوا، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لما انت تخالفه انت ظلامي، راجعي متخلف. انا راجع، تعالى وافق. ده حتى مع الشيوخ، مع المفتي مره يقولوا عليه مستنير مثقف، ده لما يوافق اللي هو الموجه واللي هم عايزينه، تعالى خليهم يخالفوا يخالفوا، يقول لك راجل متخلف. هو متخلف مره ومستنير مين الضابط؟ انت الضابط وانت الميزان. دي مشكله، دي ماساه عقليه. لا، خلي الميزان الكتاب والسنه. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي، وان اهتديت فبما يوحي. والله الحمد، نحاول، مش العلمانيين والمثقفين لا، دي مخلوق والله الحمد والمنه، ولا يامر مخلوق على موجه المحاوره. مفيش عندهم حجه، الحق ابلج والباطل لجلج. فالحاصل استجدت ظروف، استجدت ممكن يشارك في اتحادات الطلبه، يشارك في الانتخابات العماليه، يشارك في مجالس محليه، يشارك. دي اخف، ومشاركه سياسيه، ومشاركه لدى مجلس شعب، ده فيه حوالي 10 احزاب اسلاميه على الاقل نازله، على الاقل. وانا نفس الحسبه ممكن هتعترضني، بل باليقين والقاطع هتعترضني. ازاي؟ انت كرجل طيب ما زلت أنا قلت لك ينزل وما قلت لك شيء، لقيتك نزلت وفي مواجهتك مين؟ واحد شيوعي. تفتكر أسكت أنا؟ دي انت هتكتر الخير والصلاح وتقلل الشر والفساد. بس باختصار شديد جدا، باختصار فمين رياسة؟ مين اللي هيكتر الخير والصلاح ومين اللي هيقلل الشر والفساد؟ بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض، فمين اللي هتقدم؟ وإحنا هيكون قيمة لكل مقام مقال ولكل حدث حديث. الأبواب كتيرة، أنا هأجوز على السؤال ده وأني الحديث بإذن الله تعالى، وإلا فإحنا أثقلنا عليكم كثير. الأبواب كتيرة، الأبواب ليس المقدور عليه كالمعجوز عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى. إحنا في يوم من الأيام أنتم ناسيين كان عندنا معهد أغلق، مجلة نشرة، كان عندنا شغل اجتماعي وصل 25 هامة. أنا مسؤول النهاردة إن الأولاد والبنات بياضوا الرصيفة، الناس انبهرت، لقيتها كان 25 بند والله. ده انا حطيت حتى البراميل في الشوارع مكتوب عليها الرجاء وضع الاوراق اللي تحتوي على ايات قرانيه واحاديث نبويه، وبعض كبار السن ممكن يتسكتوا. زياره المستشفيات، الملاجئ، دور رعايه المسنين، دور المسجد، ايام عمل اسلاميه، عايز اعمل بنك طعام. شفت ازاي؟ بنك ملابس، بنك اساس، افكار كتيره جدا ممكن نشتغلها. اشتغل ومنعنا منها، ده ما انا مش بقول لك احنا تجنبنا الخطوط الحمراء وكان من قبل. لا والله ده الساحه تسمح، وتسمح مش عامل انقلاب، انا تسمح مش عامل انقلاب. فالملفات كتير بعيد عن خطبة الدعوة، مش خطبة ولا درس، لا ده انا حفظ عني القول ده من عشرات السنين مش النهاردة. دايما اقول الدعوة ما هياش خطبة ولا درس، ما هياش ملتحين ومنقبات، ما هياش حيز المسجد. الدعوة اكبر من كده بكتير، الدعوة صحيح عندنا نبوغات علمية، بس كم واحد؟ احنا جيوش جرارة، فإيه اللي يمنع انها تستثمر؟ استثمرها في شغل ذات، في مقاول، في جمعيات، في مساجد، في خطب، وفي دروس، في بيسموه موارد بشرية النهاردة. هجمة مش أسرار، لا عمل، في حاجات علمية، مناهج هتطرح ومعاهد موجودة، في شغل إعلاني، في نت، في مواقع. أنا عندي 14 موقع، عايزين مغازين والله، عايزين جيوش تشتغل. 14 مش موقع، لا، إفريقيا المسلمة، الأزهر غدا، سلفية عن البيت، العنوسة، الإدمان، حوالي 14 موقع في بنيتي، مناصعة، موقع كتير، عايز الجيوش تشتغل، تعالى واشتغل. فالمسألة مش خطبة ولا درس، لا، اللي نقدر عليه ونشعر إن هو طاعة. تعالى أنت فكر، أنا ما قفلتش الباب عند اللي أنا بقوله، ده أنا ناسي أكتره. لا تعالى أنت وقول لي والله ده إحنا في جنود كذا وكذا، إيه اللي يمنع إن إحنا نشتغل؟ الباب مفتوح، والدين النصيح، والدين اي حاجه تقرب من رضوان الله، الكل يشتغل، مفيش حد هنخصيه، مفيش حد هنمنعه، لا، كبير كبير والصغير لابد ان هو يشارك، وسفينه هتمشي بكبارها وبصغارها. الكل له مهمة، المعسكر اللي بتكفر فيه البطالة بوجود المشاربات، واحد في الجيش بيفسد تدبيره، فكيف بألف سهم الواحد ثلاثة بيدخل بيه الجنة. المسجد ده لو ما تمش نظافته مش هنطيق ندخل، مش هنطيق، لازم يتنظف. صار في محيط النساء، في شغل النساء ملف. الأخوات النهاردة عندنا مش أحفظ للقرآن من الرجالة، لا، ده على معرفة بالقراءات بقى في تنافس. اللي يمنع، اللي يمنع الكل يحفظ القرآن من مشروع، كل يوم جملة، كله ليه دور. خلونا أشبه بخلية النحل، العسل لا يستخلص من الملكات فحسب، لا في عمال، في شغالات، في ذكور وضعوك في المقدمة لا بأس، لا تأخروك وضعوك في المؤخرة لا حرج. خليك جندي مجهول، تعامل مع الله تبارك وتعالى. أتقياء أخفياء يخفى أمرهم على أهل الأرض ويعرفون في أهل السماء. فالدعوة لتقص عن خطبة والدرس، لا، ملفات ومهمات كثيرة بإذن الله. حكون أنت واحد من أهلها، أنا لازم يكون لك مهمة حصلت عن دور، الدور لا يقل عن دور الهدهد اللي قال النبي الله سليمان: أحط بما لم تحط به وجئتك من سابئ بنبأ يقين. قم نظف المسجد، شفت ازاي؟ اخوانك ناسوك، قم نظف انت المسجد. سهم الواحد انا برمي بالسهم، ولكن هاب ان انا رامي وما لقيتش سهم، حرم بايدي تتعطل منافعي، فهاتوا انت السهم والتاني يصنع السهم، شفت ازاي؟ وتدل على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بارك الله لكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، ونفع الله بكم البلاد والعباد وجعلكم مفاتيح خير مغاليق شر. ونسأل الله جل وعلا أن يمكن لديني وكتابي وسنة نبيه، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتبعنك أنت الله اللطيف الحفيظ، أن تلطف بأهل مصر الأحرار وتحفظهم وتحقن دماءهم وتكشف غمتهم. ونسألك بأنك أنت القوي أن تقويهم وتربط على قلوبهم. نسألك اللهم بأنك أنت البر الرحيم أن ترحم شهداءهم وتشفي جرحاهم وتؤمن روعاتهم وتبدلهم من الخوف أمنا وعزا عاجلا غير آجل يا رب العالمين.